وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد وهي للشيخ القارئ عبد العزيز بن يحيى شلية وهو من قراء مدينة ينبع وإمام وخطيب جامع صلاح الدين فيها. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة، تناولت الآيات والحديث عن أهل الكتاب وبوجه خاص اليهود، فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليه نفوسهم من اللؤم والغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق إلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون، مما يوضح عظيم خطرهم وكبير ضررهم على البشرية. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. إذن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع موعدكم أيها الكرام مع المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن، نتواصل معكم فيها في هذه اللحظات. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن تأتي ضمن فقرات هذا البرنامج وتحت شعاره أيضا مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلوم القرآن. طيب، نستقبل أول المتسابقين معنا، الأخ يعقوب. ألو، حياك الله يعقوب. معنا معك، الله يحفظك. من وين يعقوب؟ من جدة. الله يخليك. الله يبارك فيك، تفضل أخي يعقوب، اختر رقم للسؤال. الأرقام من كم إلى كم؟ إلى 15. طيب، وكذلك رقم 8. طيب، السؤال رقم 8 يقول: ما المقصود بالحيوان في قوله تعالى في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ تعرف الإجابة أخي يعقوب أو أعطيك الخيارات؟ دين الخيارات. طيب هل هي اسم من أسماء الجنة؟ هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، الحياة الحقيقية الدائمة، أو الخيار الثالث، الحيوانات المعروفة، كل ما هو حي. وش رأيك يا يعقوب؟ الحياة الحقيقية الدائمة، نقول إن شاء الله. طيب إذن الجواب هو المقصود ب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، المقصود الحياة الحقيقية الدائمة. نعم الإجابة صحيحة يعقوب، مبروك، وانتظرنا في نهاية الحلقة، شكرا لك. معنا المتسابق الآخر، الأخت غلا، معنا غلا. ألو، معنا غلا. طيب ربما انقطع الاتصال، نستقبل المتسابق الآخر. طيب لمن أراد المشاركة أذكروا بالرقم 011-405-2999، 011-405-2999. طيب معنا الأخت زهرة. زهرة أيوة. معنا؟ أيوة. من وين يا أخت زهرة؟ من جدة. حياك الله، تفضل اختاري رقم للسؤال. 5. طيب السؤال رقم 5، سنعرض لك مقطعا من القرآن الكريم، السؤال هو من القارئ؟ طيب نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. أسئلة مع القرآن. طيب معنا الأخت زهرة. أيوة. طيب السؤال، استمعتي للتلاوة؟ أيوة شيخ. طيب. نعم شيخ عليها ديفي. ما شاء الله، نعم الإجابة صحيحة، تلاوة هي للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، الإجابة صحيحة. انتظرينا أخت زهرة في نهاية الحلقة إن شاء الله لأجل إعلان الفائزين، شكرا لك. طيب نستقبل المشارك الآخر، معنا أخت غلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت غلا، تفضلي. أي رقم؟ رقم 10. طيب السؤال رقم 10 في التجويد، إن شاء الله السؤال سهل وواضح، ما هي حروف المد؟ ما الألف. هي حروف المد؟ الألف. أي نعم. والواو. أي. والياء. نعم ما شاء الله، الإجابة صحيحة، إذن حروف المد هي الألف والواو والياء، الإجابة صحيحة أخت غلا، وانتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا لك. نأخذ المتسابق الآخر الأم عبد العزيز. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام. أم عبد العزيز من وين؟ من الرياض. طيب أي رقم تختارين؟ 7. طيب السؤال رقم 7 يقول: من هو الصحابي الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وحكى الله حوارهما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من هو الصحابي الذي كان رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطيك الخيارات أو الإجابة حاضرة؟ الخيارات. طيب الخيارات: هل هو الصحابي عمرو بن العاص أو أبو بكر الصديق أو عثمان بن عفان رضي الله عنهم؟ خلي الاثنين. طيب هل هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. طيب شكرا لك أم عبد العزيز، الإجابة للأسف خاطئة. الجواب هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من كان رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الله حوارهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب نأخذ المتسابق الآخر معنا أم سعيد. نعم هلاكم الله. حياك الله أم سعيد، من وين؟ من أبها. حياك الله، أي رقم تفضلي؟ نقول إن شاء الله رقم 5. رقم 5 خلصنا من 1. طيب السؤال رقم 1: من هو النبي الذي طلب من ملك مصر أن يجعله واليا على خزائنها؟ من هو النبي الذي طلب من ملك مصر أن يجعله واليا على خزائنها؟ هل الجواب واضح ولا أعطيك الخيارات؟ لا اختيارات. طيب هل هو إسماعيل أو موسى أو يوسف عليهم السلام؟ نقول إسماعيل. إسماعيل إجابة نهائية إن شاء الله؟ لا أخذ أحد الاختيار. طيب نحذف خيار، نحذف إسماعيل اللي قلتي. طيب هل هو موسى أو يوسف عليهم السلام؟ طيب نقول الإجابة الأولى موسى. اللي هو موسى. طيب نعم. شكرا لك يوم سعيد، الإجابة للأسف خاطئة، هو نبي الله يوسف الذي طلب من ملك مصر أن يجعله واليا على خزائنها. طيب نأخذ أم عادل من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وين أم عادل؟ من مكة، الله يديك العافية وجزاكم الله خير. آمين وإياك، حياك الله أم عادل، أي رقم تختارين؟ رقم 3. طيب الله يستر. السؤال رقم 3: من هو النبي الذي قال الله تعالى عنه: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد؟ من هو النبي الذي قال الله عنه الذي قال الله عز وجل عنه؟ تديني بس للتأكيد يعني. طيب الخيارة. هل هو آدم أو إلياس أو سليمان عليهم السلام؟ يا ريت تحذف لي واحد، يعني أنا شاكة في رقم 2 بس ما أدري صح لا لا. طيب أحذف الخيار رقم 2، ما في إشكال، ها حذفنا الخيار رقم 2، هل هو آدم طيب. أو سليمان؟ سليمان عليه السلام هو أرسل له الريح. طيب الإجابة صحيحة، نعم هو نبي الله سليمان عليه السلام الذي قال الله عنه عز وجل هذه الآيات التي قلتها قبل قليل: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إلى آخر الآيات. الإجابة صحيحة أم عادل، مبروك، انتظرنا في نهاية الحلقة. طيب نأخذ المتسابق الآخر الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد، من وين؟ من جازان. الله يحفظك. الله يحييك وأهلا بك وبأهل جازان كلهم، أي رقم تختار؟ نقول إن شاء الله 9. طيب سؤال رقم 9 أعتقد خلصنا منه، عطني رقم ثاني. 2. طيب، السؤال رقم 2 يقول: من هو النبي الذي سأل الله أن يجعل أخاه نبيا يشاركه تبليغ الرسالة ويكون معينا له؟ من هو النبي الذي سأل الله أن يجعل أخاه نبيا يشاركه في تبليغ الرسالة ويساعده ويقويه؟ هل تعرف الإجابة يا محمد أو أعطيك الخيارات؟ موسى عليه السلام. نعم، ما شاء الله عليك، الإجابة صحيح، هو موسى عليه السلام. هل تذكر الآيات معنا محمد؟ محمد معنا؟ الآية والله. تذكر الآيات؟ هي في سورة طه. وجعل لي من أهلي، قال رب اشرح لي صدري، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أسري. نعم، وأشرفه نعم صحيح، هي الآيات، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الإجابة صحيحة محمد، نبارك لك، وانتظرنا في نهاية الحلقة لأجل إعلان الفائزين. نأخذ المتسابق الآخر، الأخت ابتسام. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت ابتسام من وين؟ من الأفلاج. حياك الله، أي رقم؟ 12. طيب، السؤال رقم 12، الآن سنعرض لك مقطع من القرآن الكريم. السؤال هو: في أي سورة وردت الآيات؟ السؤال هو: في أي سورة وردت الآيات؟ نستمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أسئلة مع القرآن. طيب، معنا الأخت ابتسام. أيوة، استمعت للآيات؟ أيوة. طيب، السؤال هو: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ الإجابة واضحة وأعطيك الخيارات. لا للتأكيد بس خيارات. طيب، هل هي سورة الإسراء أو سورة النحل أو سورة الكهف؟ سورة النحل. ما شاء الله، نعم، إجابة صحيحة، الآيات التي استمعنا إليها هي في سورة النحل. مبارك لك يا أخت ابتسام، انتظرينا في نهاية الحلقة لأجل السحب على الفائزين معنا في هذه المسابقة. طيب، معنا المتسابق الآخر، الأخت لانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الأخت لانا. نعم. من وين لانا؟ من عنيزة. طيب، الله يحييك ويحيي أهل عنيزة. أي رقم تختارين يا لانا؟ 11. رقم 11. طيب، السؤال يقول: من هم الذين حكى الله قولهم في قوله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ هل هم أصحاب الكهف أو إخوة يوسف أو آل عمران؟ إخوة يوسف. ما شاء الله، نعم، الإجابة صحيحة، هم إخوة يوسف الذين حكى الله قولهم في الآية التي ذكرتها قبل قليل. مبروك لك أخت لانا، انتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. طيب، نأخذ المتسابق الآخر، الأخت آمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت آمنة، من وين؟ جدة. الله يحييك، تفضل اختاري رقم للسؤال. 13. طيب، السؤال رقم 13 يقول: أكيد تعرفين أئمة الحرم المكي يا أخت آمنة؟ مو كلهم. طيب، هو قارئ سعودي، هو الآن أحد خطباء المسجد الحرام، حفظ القرآن على يد والده الذي كان أيضا إماما وخطيبا بالمسجد الحرام وعضوا في هيئة كبار العلماء، فمن هو؟ هو ووالده كانوا أئمة في المسجد الحرام. شيخ صالح بن حميد. طيب، تبين أعطيك الخيارات ولا؟ يا ليت. طيب، هل هو القارئ أحمد العجمي، أو القارئ الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، أو القارئ ياسر بن راشد الدوسري؟ لا، أسامة بن عبد الله. طيب، نعم، الإجابة صحيحة، هو القارئ الشيخ أسامة بن عبد الله خياط. نبارك لك يا أخت آمنة وانتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. نأخذ المتسابق الآخر، الأخ راشد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخ راشد. من وين تكلمنا راشد؟ من محافظة رماح. حياك الله راشد، تفضل، أي سؤال تختار؟ ما أدري كم باقي الأرقام. طيب، أختار لك السؤال، يعني تقريبا يمكن راحت أغلب الأرقام. طيب، السؤال يقول يا أخ راشد، في سورة الفجر قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ السؤال هو: ما المقصود بكلمة حجر؟ أعطيك الخيارات. نعم، الخيارات. طيب، هل هو الركن، أو العقل، أو الخلق؟ الآية هي: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ العقل أو الخلق أو الركن؟ لا العقل. نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بكلمة حجر هو العقل. شكرا لك يا راشد. طيب، نستقبل المتسابقة الأخير، الأخت إيمان. الأخت إيمان معنا. ألو، حياك الله أخت إيمان. الله يحييك. تفضلي، أي رقم تختارين؟ أي رقم، إيش باقي؟ طيب يا أخت إيمان، لو تغلقين المذياع عندك تسمعين من الهاتف. طيب، فكرته. طيب، والله تقريبا أغلب الأسئلة معنا راحت. أعطيك السؤال. طيب، السؤال يقول: ما هي السورة التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى؟ ما هي السورة التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى؟ هل هي سورة الضحى؟ أعطيك الخيارات ولا الإجابة واضحة؟ لا، واضحة، سورة الضحى. نعم، ما شاء الله، الإجابة هي سورة الضحى، التي ورد فيها قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. شكرا لك يا أخت إيمان، وانتظرينا في نهاية الحلقة لأجل إعلان الفائزين. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام، إذن وصلنا معكم إلى ختام فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. نشكر جميع من شاركنا، وأيضا سيكون إن شاء الله السحب على الفائزين، سيكون معنا 3 فائزين ستعلن أسماؤهم في نهاية الحلقة. بعد قليل سنقدم تلاوة، وبعد التلاوة سيكون إن شاء الله إعلان الفائزين. مع القرآن. في ضمن فقرة صغار القراء معنا في هذه الحلقة قراءة للقارئ الناشئ محمد بن أحمد زاهد، وهو قارئ ماليزي. إذا عصيته قارئا بماليزيا منذ طفولته

وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين، فذكرت دلائل القدرة الباهرة والإبداع العجيب في هذا الكون الفسيح المحكم النظام المتناسق في التكوين، واشتملت على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة الحكمة ومعرفة الله تعالى وصفاته، وذم الشرك والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن القبائح والمنكرات، وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بها وكانت من الحكمة والرشاد بمكان.